حتى يعني ذكر قتل ميمون انه قتل بالجماجم 383 ما هي بدليل على انه ما ادرك علي. اقول ما هو دليل لان علي يعني قتل سنة 40 وهذا سنة 380 يعني بينهما 43 سنة. اذا كان انها اذا كان عمره قصير نعم ما يدركه. وذكر شيئا عن عمره فكان يعني معناه ان عمره قصير. يعني قال لم يدركه يعني معناه ما ادرك زمانه. ومعنى هذا ان عمره يكون قصيرا. قال مات قبل 100 سنة 83 في وقعة الجماجم. وما له عمره كذا؟ لا. على كل كونه قال لم يدركه يعني معناه أنه ما أدرك يعني زمانه. ومعنى هذا أنه يكون عمره قصير. مناسبة التفريق، ما صحة حديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة؟ ما أذكر لكنه من الشواهد التي ذكروها ذكر في عن المعبود. ما أدري من خرجه يعني هل هو خرجه اللي هو الحاكم وغير الحاكم هو ذكر في عن المعبود ومن نعم خرجه الحاكم نعم يعني هو هذا من الشواهد. أكيد أحبتي فرق بينه وبين أحبتي الكلام ابن القيم أيه كلام ابن القيم كلام القيم هو ذكر شواهد. وفي جامع الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين الجارية وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال الترمذي حسن غريب. وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وليس كما قاله فإن في إسناده حسين بن عبد الله ولم يخرج له في الصحيحين. وقال أحمد في أحاديثه مناكير. وقال البخاري فيه نظر. ولفظ الترمذي فيه من فرق بين والدة وولدها. ولفظه شو؟ من فرق بين الجارية وولدها.